سورة الأنفال. وفي مردفين الدال يفتح نافع، وعن قنبل يروى وليس معولا، ويغشي سما خفا وفي ضمه افتحوا، وفي الكسر حقا والنعاس ارفعوا ولا، وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله وارفع هاءه شاع كفلا، ومهين بالتخفيف ذاع وفيه لم ينول لحفص كيد بالخفض عولا، وبعد وإن الفتح عما علل وفيه، والعدوة اكسر حقا الضم واعدلا، ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى هدى، وإذ يتوفى أنثوه له ملا، وبالغيب فيها تحسبنك ما فشا عميما، وقل في النور فاشيه كحلا، وإنه مفتح كافيا واكسر لشعبة السلم، واكسر في القتال فطب صلا، وثاني يكن غسل وثالثها ثوى، وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا، وفي الروم صف عن خلف فصل وأنثا يكون مع الأسرى الأسارى حلا حلا، ولا يأتيهم بالكسر فز وبكهفه شفا، ومعا إني بياءين أقبلا.